يبقى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. التقدير ان الاعمال بتحسب بالنيه، تحسب بالنيه، لو ما فيش نيه لا يقبل، لو في نيه خبيثه لا يقبل، انما النيه الطيبه مع العمل الصالح تقبل. شوف قد ايه. طيب، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الله، ان انت لو قصدت بالهجره بتاعتك، هجرتك، والهجره دي مش قصيره بس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان في هجره مضت وانتهت وخلاص مش هتتكرر، اللي هي الهجره من مكه الى المدينه، من دار الكفر الى دار الاسلام. بعد كده مكه اصبحت دار اسلام، عشان كده النبي قال في حديث لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. يبقى الهجره الاولانيه دي خلاص مش هتتكرر تاني. شوف قد ايه. لذلك الرجل لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله بايع اخي على الهجره، قال قد مضت الهجره باهلها. خلاص الهجره مضت وانتهت خلاص، والحديث رواه مسلم. طيب، امال ايه الهجره الباقيه؟ انك تهجر ما نهاك الله عز وجل عنه، انك تعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتهجر المعاصي والذنوب والبدع وكل شيء يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. يبقى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ان انت بتنوي بهجرتك وجه الله سبحانه وتعالى، يقع اجرك على الله. واللي يقصد دنيا او امراه او اي شيء من متاع الدنيا فهو ضحظ بقى من هجرته، خد بالك. طب يبقى اذا انا بهجر المعاصي وبهجر مواقع الفتن وبهجر الاماكن اللي فيها معصيه لله وبهجر الاماكن اللي فيها حرب على دين الله سبحانه وتعالى، فلما تعمل كده ابتغاء مرضات الله ربنا يكرمك، يبقى وقع اجرك على الله، فهجرته الى الله ورسوله. انما بقى من كانت هجرته الى دنيا يصيبها، بيهاجر عشان خاطر هنا المكاسب احسن من المكان اللي كنت عايش فيه، هناك في نساء اجمل من البلد اللي انا فيها، فاروح اتجوز واحده جميله، خد بالك. عشان كده كانوا سبب كلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها، كان سببها ان واحد مسافر عشان يتجوز واحده اسمها ام قيس، كان بيحبها ونفسه يتجوزها، عرف ان هي هجرت فراح مهاجر وراها، فسموه مهاجر ام قيس. يبقى دول هاجروا الى الله ورسوله، وده هاجر عشان ام قيس، تخيل حضرتك. فياتي يوم القيامه هجرته دي ما كانتش لله، وانا كانت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ده كان مهاجر عشان يتجوز واحده، خد بالك. فهي دي المساله، انا بصلي ليه؟ هي دي نفس الحكايه، ما كل عباده بتعملها هي هجره الى الله سبحانه وتعالى، كل شيء بتعمله ابتغاء مرضات الله هو هجره الى الله سبحانه، فرار الى الله سبحانه وتعالى. ففروا الى الله، في هناك اناس يفرون الى الله، في ناس بيفروا من الله، في فرار السعداء وفي فرار الاشقياء، خدت بالك. فانسان هيهاجر الى الله سبحانه وتعالى، انسان هيصلي، خد بالك، فممكن يصلي وينوي بهذه الصلاه ان انا بصلي عشان اصل الرجل اللي هو ابو البنت اللي انا عايز اتجوزها بيصلي في المسجد ده، فلما يشوفني بصلي وحاضر الصلاه الخمس فاجي اطلب بنته يطمن لي فاتجوزها وبعد كده اسيب الصلاه مش مشكله. شفنا النماذج دي كانت موجوده، خد بالك، وما زالت موجوده، نماذج قليله بس موجوده، انه بيصلي علشان خاطر حماه يشوفه بيصلي فيثق فيه فيجوزه بنته، انه بيصلي عشان عنده محل وعايز التجاره بتاعته يعني ناس تشتريها، فالناس مش هتثق فيه الا اذا كان انسان صالح فيشتروا منه ويباركوا منه، خد بالك، هو في وجهه نظره كده، خد بالك. فهذا الانسان لم يصلي لله، لم يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى من كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، خد بالك. ما قالش بقى فهجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها، ليه؟ لان امر يعني لا يستحق ان يذكر اصلا، انما في الاولى قال لك فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ما قالش فهجرته الى ما هاجر اليه، رغم ان المعنى واحد، لكن هنا يذكر لان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انما هنا دي دنيا او امراه، خلاص بقى الدنيا ما تنساش اي حاجه خالص من مره، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والهجره الاصل فيها ان ينتقل الانسان من دار الكفر الى دار الاسلام، لكن انتهت هجره وبقيت هجره. والحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه.